فيما يخص عن الأحكام الواردة في القراءات. وبعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن مخارج الحروف وصفاتها. في الدرس الماضي تحدثنا عن الاستعاذة والبسملة والوصل والفصل بين سورتين، واليوم بإذن الله نتابع الحديث عن الاستعاذة والبسملة في الأجزاء. قال الشاطبي رحمة الله عليه: وفي الأجزاء خير من تلا. فالقارئ مخير بالبسملة أو بدون البسملة من ابتدأ قراءته بشيء من أجزاء السور، يعني السور، لا فرق بين ذلك، لا فرق بين أجزاء التوبة وغيرها من السور. والمراد بأجزاء السورة ما بعد أوائلها، ولو بكلمة ولو بآية. ومن آداب يعني قراءة القرآن الكريم من أجزائه الاستعاذة فقط إن كان المبتدأ به يعود على الشيطان لعنه الله أو غيره من الكفرة والظالمين والمنافقين، نحو قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، المنافقون والمنافقات. فنبدأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يعدكم الفقر، المنافقون والمنافقات. إذن هنا لا نبسمل، لأن البسملة لا تليق مع طبعة الحال. إن وصلنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان، فهنا يتبين الخلل. أما إن كان المبتدأ به يعود على الله سبحانه وتعالى، نحو قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو، فيستحسن الاستعاذة والبسملة، والبسملة تليق مع اسم جلالة، أو مع قوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله. من أراد أن يبتدئ بمحمد رسول الله وجب عليه أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. أو يعني غير رسول صلى الله عليه وسلم، يعني رسول من الرسل أو نبي الأنبياء أو صالح من الصالحين. وبعدما انتهى الشاطبي رحمة الله عليه من الحديث عن الاستعاذة والبسملة، انتقل إلى الحديث عن أم القرآن، وصار له عنوان: سورة أم القرآن. إذن قبل الحديث عن أم القرآن، أولا سنذكر يعني بعض الأحاديث الواردة في فضل الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. إذن لأعلمنك، وبإذن الله سنتعلم كيف نقرأ الفاتحة بإذن الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقه، فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم. رواه البخاري. ومن فضائل هذه الصورة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن فهي خداج، أو فهي خداج. ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إنا كنا وراء الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم في صحيحه. إذن وكأني بالشاطبي رحمة الله عليه لما ابتدأ حديثه يعني بأم القرآن قبل الحديث عن الإدغام الكبير وما بعده من أحكام، كأنه أولى هذه الصورة من الاهتمام ما لها طبعا الحال في الكتاب والسنة. روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وسميت كذلك بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الآن سأتحدث يعني الشاطبي رحمة الله عليه تحدث عنها من جانب القراءات، أنا سأتحدث عنها من جانب الأخطاء الشائعة في قراءة هذه السورة العظيمة. والأخطاء التي سمعتها هي كثيرة، حتى قال لي البعض لو ألفت في هذه الأخطاء كتيبا لكان لك في ذلك الأجر والثواب. الأخطاء الشائعة في قراءة الفاتحة أم الكتاب القرآن العظيم هي تدور بين لحن جلي وخفي. الجلي كقراءة أعوذ أعود، أعود بذا المعجمة من عاذ به يعوذ عوذا وعياذا، أي لاذ ولجأ إليه واعتصم. أعود من عاد أي رجع. فأظن أنه لا يستقيم اللفظ أن أقول يعني أرجع بالله. هذا يعني شيء من الأخطاء، تفخيم الشين والياء في كلمة الشيطان، الشي، والشين والياء ترققان في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشي، من الشيطان الرجيم، يقرأها عامة الناس بجيم فرنسية، الرجيم. فالجيم الفرنسية تختلف عن الجيم العربية مخرج وصفات. إذن من صفات الجيم الفرنسية الرخاوة، جريان الصوت أج، وهذا ليس في اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، سنتحدث عن الحركات الإعرابية. الحركات الإعرابية في القرآن الكريم بين فتح خالص وضم خالص وكسر خالص. وكثيرا ما أسمع بسم الله بسم الله، فلا هي فتح ولا هي كسر، والأصل أن نقرأ بي، أن نقرأ بي بسم الله بسم الله بكسر خالص. فلننتبه فلننتبه، لا نقول بسم الله، لا نقول بسم الله، أعيد بالكسر خالص بسم الله. الرحمن، هناك من يقلد بعض القراء الرحمن بشدة على الميم، وهذا لحن جلي يجب التخلص منه في هذه الكلمة وغيرها، كقراءة القارئ رحمة رحمة وغيرها من الكلمات. فالأصل أن نقرأ بسم الله الرحمن الرحمن بميم مخففة. الرحيم، الرحيم هنا أغلب ما سمعتهم لا يظهرون الميم، لا في كلمة الرجيم ولا في كلمة الرحيم. ذات يوم صليت وراء إمام في أحد المساجد بالمغرب، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وهكذا. فلا نسمع أثرا لا للميم ولا للنون ولا غيرها ولا لغيرهما. وكذلك سمعت من يقرأ كذلك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، فلا تسمع كذلك، لا تسمع للنون كذلك يعني إظهارا. فعدم إظهار الميم والنون عند الوقف عليهما هذا كذلك لحن. وقلنا بأن إظهار الحرف الساكن باستثناء الحروف الخمسة قطب جد والكاف والتاء يتم يعني إظهار الحرف بإغلاق مخرج الحرف، أي بما يسمى بتصادم عضو النطق. ومن اللحن الذي شاع في زماننا هذا إخراج الحروف من الخيشوم. ذات يوم صليت وراء إمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا. في زمننا هذا الناس لا يبالون ويخرجون الحروف من الخيشوم، والصواب أن تخرج كل الحروف من الجوف مرورا بالفم، وهو المرور الطبيعي لجميع الحروف دون استثناء. فالأصل أن نخرج الحروف من الجوف مرورا وانتهاء بالفم. وهذا يعني عيب ولحن يجب التخلص منه، فالفم للكلام والأنف للتنفس وغنة الميم والنون. ابن جزري رحمه الله كان يعيب على من يشبع المدود غنة، فما بالنا لو استمع إلى قرائنا وهم يعني يخرجون الحروف من الخيشوم. فالرجاء الدفع بالحروف من الفم لا من الخيشوم. ننتقل إلى الحمد لله رب العالمين، فهناك من يقرأ الحمد لله رب العالمين، وسمعته كثيرا. ففي القرآن الكريم لا نبتدئ القراءة بالسكون، الأصل أن نبتدئ بحرف متحرك ونقف على الحرف بالسكون، الحمد لله رب العالمين. فالابتداء بلام ساكنة لحن جلي، لأن فيه حذف لهمزة الوصل. كلمة العالمين، هناك من سمعته يقرأ العالمين بعين مفخمة وتفخيم العين مما شاع في زماننا هذا، والعين لا تفخم بحال من الأحوال. وأذكر يعني أذكر بشيء جد مهم، لقد قمت بإحصائية لعدد الحروف المرققة في القرآن الكريم، فوجدت أن حوالي 90% من حروفه مرققة. وسأعطيكم على سبيل المثال سورة الفاتحة. سورة الفاتحة عدد حروفها في يعني طبق حال من قرأ بملكي 43 و100، ومن قرأ مالكي 144 حرفا. المفخم منها 21 حرفا، وبالتالي يعطينا نسبة 86% من الحروف كلها مرققة. مثلا في البسملة حرفان فقط، الراء، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحمد لله رب العالمين حرف واحد، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم حرفان، الرحمن الرحيم. في مالك يوم الدين ولا حرف واحد، مالك يوم الدين. الآية التي بعدها، إياك نعبد وإياك نستعين، ولا حرف واحد مفخم. اهدنا الصراط المستقيم، 6 حروف في مجموع 19 حرفا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، 10 حروف في مجموع 44 حرفا. إذن هنا نستخلص بأن الأصل في قراءة القرآن العظيم الترقيق. إذن أعيد، الأصل الأصل في قراءة القرآن العظيم الترقيق، والتفخيم استثناء. فاحرصوا جزاكم الله خيرا على هذا وبارك الله فيكم، لأن الأصل في الفرنسية التفخيم، ولا علاقة للفرنسية بالعربية، ولا علاقة للقرآن الكريم بالفرنسية. طيب، في ملك يوم الدين أمران، هناك من سمعته يقرأ ملكي ملكي بشدة على الميم، ملكي أو مالكي، والابتداء بميم مشددة لحن جلي لأمرين: أولا، إضافة حرف، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين أدغم أحدهما في الآخر. ثانيا، الابتداء بحرف مشدد ابتداء بحرف ساكن. نعم، نجد في بعض الكلمات، في بعض رؤوس الآي، حروف عليها شدة، وهذا لا يعني أن نقرأها بالشدة، كقوله تعالى في سورة النبأ: نجد شدة على لابثين، لابثين فيها أحقابا، على اللام شدة، لأن القرآن الكريم كتب بالوصل بين السور وبين الكلمات والآيات. إذن لو قرأنا مآبا لابثين، نعم هناك إدغام للتنوين مع اللام، مآبا، نعم، إذن بقصر البدل مآبا لابثين فيها، بالتوسط مآبا لابثين، نعم عند الوصل هناك شدة، هناك إدغام، نعم، لكن عند الابتداء نقول لا لابثين، لا نقول لابثين. فننتبه، فمن وجد شدة على حرف في رؤوس الآية مثلا، هذا لا يعني الابتداء بطبع حل بالشدة في الحرف. قلنا هذا لحن جلي، أن نبتدأ بالشدة على الحرف، لا نقول مثلا ملكي أو مالكي. يوم الدين، هناك ما سمعته يقرأ يوم الزين، يوم الزين، فالحق هنا مختلط بين الدال والزاي، فننتبه، فالدال هو هكذا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ما شاع في زمننا هذا أن نسمع كثير من الأئمة يقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين بتخفيف الياء، بتخفيف إياك وإياك، وهذا لحن جلي تبطل به الصلاة، هذا لحن جلي تبطل به الصلاة، استنادا إلى فتاوى شرعية صدرت قديما وحديثا عن فقهاء يبطلون صلاة من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين لسببين: أولا، حذف لحرفين، الأصل في الكلمتين ياء مشددة، والياء المشددة تخرج من وسط اللسان هكذا: إياك، إياك. أحد الشيوخ الذي كان رحمه الله، يعني هذا عندنا مولى الشيخ علي رحمة الله عليه، كان يعني يعلمنا كيف نقرأ الفاتحة، وهذا أبوهم دائما كنا يعني أول من نتعلم في أحكام يعني القراءة صوت الفاتحة، هذا أصل، يقولون نبتدئ أولا كيف نضبط قراءة يعني الأم الكتاب أم القرآن. فكان يقول رحمة الله عليه، يقول لنا: من قرأ بين يدي الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ بعهد فيه نوع من التساهل والتراخي، لكن من قرأ إياك نعبد وإياك نستعين فكأنه يقول لله سبحانه وتعالى يا ربي لا أعبد إلا إياك، بعهد فيه نوع من الحزم وفيه نوع من الجدية، إياك يا الله، إياك لا إياك، إياك نعبد وإياك نستعين، ميثاق فيه جدية وفيه قوة، ليس فيه بطبيعة الحال يعني هكذا عن النسيان والتراخي وله. إذن قلنا لا بد أن نخرج الياء من وسط اللسان مشددة بنبر، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم سمعت من يقرأ إياك نعبد، يمد الدال نعبد وإياك نستعين، وهذا لحن جلي كذلك، لماذا؟ لأن فيه إضافة لمد، في يعني إضافة لواو ساكنة. ثم سمعت من يقرأ اهدنا الصراط، إذن من حذف همزة الوصل فيقرأ اهدنا الصراط كقراءته الحمد لله الرحمن. فلننتبه إلى كل حرف من حروف القرآن الكريم وعلى وجه الخصوص أم القرآن. إذن هذا يعني هذا من يحذف الهمزة، وهناك من يقرأ الهاء اهدنا إذن الهاء كما صار إن شاء الله تعالى هذا الحرف مخرجا هو من أقصى الحلق، ومن صفات هذا الحرف الرخاوة، جريان للصوت، والهمس جريان للنفس. اهدنا. ثم هناك يعني سمعت من يقرأ صراط بالسين، هناك من يقرأ الصاد سينا، وهذا لحن كذلك في قراءة نافع، ليس هناك سين في الصراط فتقرأ الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هناك سمعت من يقرأ صراط الذين أنعمت. هناك من يسهل الهمزة ويقرأ الهمزة هنا مسهلة، يعني الذين أنعمت، فهذه الهمزة محققة من أقصى الحلق، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفيها في هذه الكلمات يعني أمور عدة، منها من يخرج الضاد دالا مفخمة ولا الضالين، هذه يخرج الدال من طرف حال من طرف اللسان لا من طرف حال مخرج طبيعي للضاد، كما إن شاء الله سنبينه إن شاء الله تعالى. فيجب أن نمرن يعني أخواتنا يعني طبعا إخواننا إن شاء الله تعالى يعني على الضاد العربية والتي بها سميت لغة العربية، لغة الضاد ثلاث مخارج، من حافة اللسان اليمنى، من حافة اللسان اليسرى، أو من كلتا الحافتين. إذن هناك قلنا لا بد من التركيز والتدريب على ولا الضالين. وهناك ما سمعته يقرأ بالضاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكنت في زيارة يعني حقا يعني المملكة العربية السعودية، وزرت ذات يوم يعني أحد دور القرآن، فسألوني قال أنتم في المغرب يعني فيما يخص وللضالين بين من يخرجها دال مفخمة وبين من يقرأها ضاء وأعطوني يعني عدة يعني الفتاوى وشريطين تحرم تحريما كليا لمن يخرج الضاد ضاء. فتاوى تحرم من يقول ولا الضاء ولا الضالين، فلننتبه. إذن الضاد ضاد والضاء ضاء. ثم هناك شيء آخر، من يعني لا يشبع يعني مد ولا الضالين، يعني ترحل يعني يعني يعني من لا يشبع المد يستحركات. فلننتبه أن ولا الضالين تقرأ يعني عند كل قراء بالإشباع، فنشبع هذا المد باستحركات لزوما. ثم هناك سمعت من يعني من يعني يعني يأتي بغنة في اللام عوض النبر، فهناك من يقرأ ولا الضالين، وهذا خطأ كذلك. فيعني ننتبه ليس هناك غنة على اللام بل هناك نبر ولا الضالين. نعم هناك نبر وليس هناك غنة. فالمرجو من الأخوات المشرفات على تعليم من لا تتقن الفاتحة أن تعلمها كيف تتقن الفاتحة كمنطلق مبارك بإذن الله سبحانه وتعالى نبني عليه ما تبقى من أحكام وأصول لرواية ورش عن نافع من طريق الأزرق ابتداء. إخواني أخواتي، أنزل الله تعالى هذا القرآن بلسان عربي مبين، وقد ذكرت سابقا يعني مجموعة آيات للدلالة على أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، كقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سأقرأ الآن برواية ورش عن نافع فقه أسبهاني يعني تخفيفا. وقوله تعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وفي قوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى في سورة الشعراء بلسان عربي مبين. وفي الزمر قرآنا عربيا غير ذي قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وفي فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وفي سورة فصلت كذلك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي الأحقاف: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إذن علينا أن نتجنب قراءة القرآن الكريم بلسان آخر أو بلهجة أخرى ولولا القرآن الكريم لضاعت اللغة العربية. وبفضل القرآن الكريم صار للغة العربية شأن، وأي شأن، وكم من لغة اندثرت لأنها لم تجد من يحميها من الضياع كاللاتينية وغيرها. وستبقى اللغة العربية حية ما بقي القرآن الكريم. وكم من علوم برزت، وكم من مؤلفات كتبت، وتعد المكتبة العربية أغنى مكتبة في العالم على الإطلاق. ولم يكن للعربي قبل نزول القرآن المجيد من قيمة ولا وزن، بل تعففت يعني كثير من الدول العظمى أن تحتل العرب لتخلفهم وتمزقهم ولجهلهم. وبفضل القرآن العزيز صار للعرب العربي قائدا وفاتحا ومعلما ومربيا وعالما وفيلسوفا وطبيبا. وطأت أقدامه إفريقيا أوروبا وآسيا بوسائل لا تكاد تذكر في أقل من قرن. ولما تخلت الأمة عنه لم يتخلى عنها، ما زال يذكرها إذا غفلت، يواسيها إذا حزنت، يقويها إذا ضعفت، يشفيها إذا مرضت. ولولا القرآن الكريم لاندثرت هذه الأمة كما اندثرت أمم قبلها وبعدها. فعودتنا إلى القرآن الكريم عودة إلى الحياة، عودة إلى العزة والتمكين والنصر. إذن عودتنا إلى القرآن الكريم أي عودتنا إلى اللغة العربية. هذه اللغة العربية تتميز حروفها بمخارج محددة وصفات معينة، وهذا ما سأتحدث عنه اليوم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس وما بعده. وقبل أن نتحدث عن أحكام السكنة والتنوين أو أحكام المدود وغيرها، فلا بد لنا من أسس متينة نقيم عليها سائر الأحكام. وهذه الأسس: الحرف العربي مخرجا وصفات. فلا نقيم يعني أصولا على مخارج وصفات لحروف أعجمية، فيجب أن ننتبه. والحديث عن مخارج الحروف سننطلق بإذن الله سبحانه وتعالى مما قاله الشاطبي رحمة الله عليه. إذن فلنستمع إلى ما قاله الشاطبي: باب مخارج الحروف وصفاتها التي يحتاج القارئ إليها. قال رحمة الله عليه يعني في البيت 34 بعد المئة يعني بعد المئة يعني بعد يعني الآل بعد المئة والألف، إذن هنا 1134. قال رحمة الله عليه: وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلاء، ولا بد في تعيينهن من الأولى، عنوا بالمعاني عاملين وقولا. فأبدأ منها بالمخارج مردفا لهن بمشهور الصفات مفصلا. ثم قال في الأخير: وفي أول من كلم بيتين جمعها. إذن هنا سيذكر لنا أن في الكلمات في بداية، يعني الكلمات التي سنقرأها إن شاء الله تعالى، في أول كل كلمة حرف، يعني مخرج لحرف. وفي أول من كلم بيتين جمعها سوى أربع فيهن كلمة أولى. إذن في أهاع جمع يعني الهمزة والهاء والعين. إذن سيذكر في البيتين: أهاع حشى غاو خلا، قارئ كما جرى، شرط شرط يسرى، ضارع لاح نوفلا، رعى طهر دين تمه، ظل دي ثنى صفى، سجل زهد في وجوه بني ملا. إذن في هذين البيتين فعلا لما تتبعنا يعني مخارج الحروف كما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه، حرفا حرفا من الهمزة إلى الميم، فالمخارج المختبرات الصوتية يعني رأت بأن يعني هذا يعني طبعا حل يعني هذا الترتيب الذي ذكره الشاطبي رحمة الله عليه هو الترتيب الآن المعمول به والموجود الآن في المختبرات الصوتية. إذن أو يعني أول حرف يخرج هو الهمزة، بعده الهاء، بعده العين، بعد العين الحاء، بعد الحاء الغاء ويعني الغين والخاء وغير ذلك. إذن ترتيبها هو هكذا: أهاع حشى، الحاء من حشى، غاوين، الغين من غاوين، الخاء من خلا، القاف من قارئ، الكاف من كما، الجيم من جرى، الشين من شرط، الياء من يسرى، الضاد من ضارع، اللام من لاحة، النون من نوفلة، الراء من رعى، الطاء من طهرة، الدال من دين، التاء من تمه، الظاء من ظل، الذال من ذي، والثاء من ثناء، والصاد من صفاء، والسين من سجل، والزاي من زهد، والفاء من في، والواو من وجوه، والباء من بني، والميم من ملا. إذن هذا هو الترتيب الذي سنسير عليه إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك قال: وغنة تنوين، وإن شاء الله سنتحدث وسيكون لنا إن شاء الله تعالى سيكون لنا يعني يعني في فيما يخص يعني الحديث عن الأحكام، سنتحدث إن شاء الله تعالى يعني عن بعض الأمور. أولا سنذكر يعني الإخوة والأخوات بيعني ببرنامج يعني هذه اللقاءات المباركة. أولا قلنا سنتحدث عن طبعا حل عن البرنامج يعني هذا اللقاء. أولا سنتحدث قلنا عن مخارج الحروف وصفاتها، بعد ذلك عن التفخيم والتدقيق. إذن هنا سنتحدث يعني بالأولويات يعني بطبيعة الحال وبالأكثرية. إذن مثلا مخارج الحروف يعني تهم يعني كل القرآن الكريم، صفات الحروف كذلك، التفخيم والترقيق كذلك، يعني مدار القرآن الكريم من التفخيم والترقيق. ثم سنتحدث عن الغنن لكثرتها، ثم عن المدود كذلك لكثرتها، عن النبر، عن أحكام الهمز، عن الإدغام والإظهار، عن التخليل والإمالة، عن الياءات الزوائد، هاء الضمير، ياء الإضافة، ثم يعني الابتداء والوقف. وإن شاء الله وبهذا وإن بقي في العمر بقية سننهي بطبع الحال هكذا حديثنا عن كل ما يتعلق بأصول يعني رواية ورش، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام. إذن هذا يعني فيما يخص الآن الحديث عن طب الحل عن البرنامج، طب الحل حديث نمشي، طب الحل نمضي، يعني طبعا اتباعا له ان شاء الله تعالى، حتى نتحدث عن يعني اصولي يعني روايه ورش عن نافع يعني من طريق الازرق، انطلاقا الى باقي يعني القراءات والروايات. طيب تلقيت بسؤال، تلقيت سؤالا، هذا السؤال يعني فيه يعني ما هو يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الشيخ الفاضل، اريد سؤال من فضلك. اثناء حلقه التطبيق سئلت سؤالا، ايهما مقدم في الاداء، البسمله ام الوصل ام السكت بين السورتين؟ فهنا يعني هذا السؤال يعني عده مرات يعني اسال عن هذا عن هذا الامر فيما يخص الان الوجه المقدم. اقول للاخوه والاخوات، نحن في عصر يجب ان نعود فيه الى تيسير القراءات وتيسير الفقه وتيسير التفسير وتيسير يعني الفقه وتيسير السيرة وتيسير يعني اذا هنا لا بد لنا من تيسير في جميع الامور. واحد، لا بد من التيسير في التعليم. ثانيا، لا بد لنا من ان نعود الى العلوم الاصليه، اي ان نهتم مثلا عندنا قراءة نافع، على سبيل المثال قراءة نافع تضم رواية قالون ورواية ورش. رواية ورش تضم رواية الأصبهاني، طريق الأصبهاني وطريق الأزرق، وطريق الأزرق يضم القصر مع الفتح والتوسط مع الطول والتوسط مع التقليل والطول مع الوجهين. إذا يستحسن لنا أن نضبط مثلا يعني أولا أن نضبط التوسط مع التقليل كمنطلق لبناء قاعدة متينة، حتى إن شاء الله نقرأ القرآن وننتقل إلى يعني إلى بعدما نختم التوسط ننتقل إلى القصر، بعدما ننتهي من الأزرق ننتقل إلى الأصبهاني يعني لنتمم يعني الورش، وحتى نأخذ فكرة عامة وعلمية عن رواية ورش يعني بطبع الحال يعني من طريقين، من طريق الأصبهاني ومن طريق الأزرق، ومن طريق الأزرق بجميع أوجهه. هذا هو الآن المقدم، الآن عندي أن نقبل على أمهات العلوم، ونترك كل ما يتعلق بالروم، كل ما يتعلق الآن يعني بالوجه المقدم في كذا. نتعلم الأصول، بعدما ننتهي من يعني من ورش ننتقل إلى ماذا؟ إلى قالون، وبذلك يكون لدينا علما تاما إن شاء الله تعالى يتعلق بقراءة نافع. ولا وأقول يعني كذلك من مستلزمات يعني هذا العصر أن نغير يعني بطبيعة الحال يعني أساليبنا، وأن يعني وكذلك نغير من قراءتنا. مثلا يعني كنا يعني تارة نقرأ بالجمع، يعني جمع وصل الجمع، يعني بوصل الجمع قطع الجمع، يعني الوصل يعني كذلك بين السورتين خمس أوجه هكذا. ثم يعني نقرأ تارة يعني بقصر البدل، تارة توسط البدل، تارة يعني بالأصبهاني، تارة بقالون. هذا سيجعلنا فعلا أن نعيش مع القرآن الكريم ولا نتغافل عنه إلى غيره. لأنه كثير ما يحدث في عصرنا هذا أن الناس الشكون في عصرنا هذا أنهم يعني وعندما يدخلون في الصلاة بمجرد ما يقول يعني بمجرد ما يكبر يتيه في دنياه ولا يدري ماذا قرأ ولا ما سمع ولا ما ذكر أي شيء. فنحن نريد يعني من يقرأ القرآن الكريم ومن يصلي وهو مع الله وهو على علم بما يقرأ، وهذا لا يتأتى إلا بأن نضبط الرواية والوجه والطريق والقراءة إن شاء الله تعالى. ونوزع أنفسنا اليوم سأقرأ بمثلا سأقرأ يعني مثلا الفاتحة بالعدل الكوفي في الأول يعني في الفرقة الأولى، سأقرأ في الركعة الثانية بالعدل المدني، سأقرأ مثلا يعني في هذا الشهر مثلا بتوسط البدل، الشهر المقبل سأقرأ بقصر البدل، سأختم على الشهر المقبل يعني برواية الأصبهاني. سنقدم على هذه العلوم إن شاء الله تعالى، وسنرى أثرها في أنها ستساعدنا على الخشوع في صلواتنا بإذن الله عز وجل. إذن إن شاء الله سيكون إن شاء الله يعني الموضوع رسالة المقبل سنتحدث عن مخارج الحروف، عن مخارج الحروف، وسننطلق بإذن الله عز وجل عن الحديث عن مخارج الحروف العربية حرفا حرفا. وأرجو من الجميع البحث في هذا في هذا الباب، حتى إن شاء الله يعني نتعاون جميعا، حتى نتعاون جميعا إن شاء الله تعالى يعني في ضبط يعني مخارج الحروف العربية. وبعد ما ننتهي إن شاء الله تعالى من الحديث عن مخارج الحروف سننتقل إلى الحديث عن صفة الحروف، وهكذا إن شاء الله تعالى حتى نضبط الحرف العربي ونميزه عن غيره. وهذا كذلك يعني أقول يعني كذلك من توجيهات أن نعلم كذلك أبناءنا، أن نعلم أبناءنا وأن يعلم كل منا من حواليه إن شاء الله عز وجل. بلغوا عني ولو آية وجزاكم الله خيرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، فلنبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبلغ عن الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم جميعا، وفقنا وإياكم جميعا لما يحب ورضاه من القول والعمل. إذن إن شاء الله يعني أذكر يعني كذلك بشيء آخر إن شاء الله تعالى، أذكر بشيء آخر ألا وهو يعني إنشاء يعني ورشات يعني في هذا المنتدى المبارك، وهذا حقا مما يعني حقا مما هو نادر، نادرا ما نسمع أن هناك غرف وورشات. والحمد لله يعني سرني الأمر وسررت كثيرا لهذا النظام المحكم في هذه الغرفة المباركة، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن. صلى الله أن يؤلف بين قلوبنا وأن نلتزم آداب القرآن، وأن نكون فعلا يعني ممن يعني حقا يعني لهم يعني تلك الأخلاق القرآنية، وأن نكون قرآنا من شعر الأرض. صلى الله توفيق لنا ولكم جميعا. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعمل الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.